وسنفسر معنى الأبيات سريعا، ثم بعد ذلك نبدأ في الكلام عن التفصيل. يقول رحمه الله تعالى: ورقق الراء حال الانكسار وحال إسكان عن انكسار، إن كان أصليا وموصولا بها، وليس علو بعد في كلمتها، وفرق الخلاف فيه مشتهر، لأن الاستعلاء بعدها انكسر، ورققا وقفا بعيد الكسر، أو يا سكن أو ساكن عن كسر. طيب، خلينا هنا في الجزء الأول. هو يريد أن يقول هنا أن الراء، أن للراء حالتين، حالة وصل وحالة وقف. الراء لها حالتين، حالة وصل وحالة وقف، وللراء في كل من الحالتين إما أن تفخم وإما أن ترقق، وبدأ بالترقيق. فيقول رحمه الله أن في حالة الوصل، في حالة الوصل ترقق في ثلاثة أحوال، اللي هي إيه يا جماعة؟ ورقق الراء حال الانكسار. يبقى أول حاجة إن حركت الراء بالكسر فهي مرققة، نحو إيه؟ ريح والفجر، والفجر وليال عشر. هذه الأولى، ورقق الراء حال الانكسار. وحال إسكان عن انكسار، يعني تكون الراء ساكنة وما قبلها مكسور. طيب، لكن إن كانت ساكنة وما قبلها مكسور، قال رحمه الله: إن كان أصليا وموصولا بها، وليس علو بعد في كلمته. عايز يقول هنا مسألتين يا جماعة. عايز يقول إن الراء إن كانت ساكنة وما قبلها مكسور، لابد أولا، هو أشار لحاجة مهمة، إن كان أصليا يبقى الكسر إيه؟ أصلي، يبقى قبلها الراء ساكنة وما قبلها مكسور كسر أصلي، وليس بعدها حرف استعلاء. أدي معنى كلامه هو، إن كان أصليا أي يعني خلاص، إحنا بنقول وحال إسكان عن انكسار، خلاص دي الحالة التانية. إحنا قلنا إمتى بترقق الراء؟ الراجل بيقول لك ورقق الراء، معلش أنا هفك الأبيات الأول عشان الأبيات ممكن هنا في الراء لحد ما بعض الأبيات مش كلها مش واضحة، هفكها وبعدين نخش نفصل إن شاء الله حتى على محاضرة محاضرتين. إحنا لسه باقي تقريبا 6 محاضرات والمنظومة خلاص أوشكت أن تنتهي، حتى إن الباب القادم باب استعمال الحروف ده هنمر عليه مر سريع لأنه ما فيهوش إن شاء الله حاجة، كله تنبيهات لطيفة. طيب، فأنا عايزك تركز معايا لأن باب الراء مهم، وعايزك تفهم الأبيات معناها إيه زي ما إحنا ماشيين في كل مرة. الراجل بيقول ورقق الراء، يبقى هو هنا بيتكلم عن ترقيق الراء، خلاص؟ طيب، حال الانكسار يبقى لما الراء تحرك بالكسر مرققة، دي ما فيهاش مشكلة، عديها. قال لك وترقق إمتى تاني؟ لما تكون ساكنة وما قبلها مكسور. لما تكون ساكنة وما قبلها إيه؟ مكسور. بس خد بالك، لابد أولا أن يكون الكسر قبلها أصلي وفي نفس الكلمة، خلاص كده؟ أن يكون الكسر أصلي وفي نفس الكلمة. زي إيه يا جماعة؟ زي إيه؟ فرعون، فر. وخد بالك دايما كلمة فرعون دي الناس وعند القراءة بتغلط، تقول لك إيه؟ فرعون. بيفخم الراء، لا خد بالك، يبقى فرعون. ربنا اغفر لنا، خلاص كده؟ يبقى الراء هنا ايه؟ في الراء الفاء هي ايه؟ الفاء هنا مكسوره، خلاص؟ يبقى بتقول ان كان اصليا يعني الكسر اصلي وموصولا به يعني في نفس الكلمه. الحاجه الثانيه، وليس علو بعد في كلمته، يعني ان يكون بعدها حرف استعلاء لكن في كلمه ثانيه مش في نفس الكلمه. زي ايه؟ ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس، فاصبر صبرا جميلا، انذر قومك، ان انذر قومك. يبقى انا هنا عملت ايه في الراء؟ رققت الراء. ليه؟ لان حرف الاستعلاء في كلمة تانية، في كلمة تانية، وده معنى كلام الناظم هنا. أنا عايزك تفهم الكلام كويس. يبقى أرقق الراء حالة الانكسار، يبقى دي أول حالة الراء ترقق فيها لما تكون محركة بالكسر، وحالة إسكان لما تكون الراء ساكنة، بس إمتى؟ يكون قبلها مكسور، بس بشرط إن يكون قبلها مكسور الكسر ده أصلي وموصول بها في نفس الكلمة. أدي واحد. الحاجة التانية إن يكون بعدها حرف استعلاء برضه ترقق، بس في كلمة تانية مش في نفس الكلمة، لأن في نفس الكلمة لها حكم تاني معانا. خلاص كده؟ طيب. وبعدين قال لك وفرق الخلاف فيه مشتعر. لفظ فرق سورة الشعراء، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، قال لك فيها خلاف. خلاف هيكون داير هنا بالإيه يا جماعة؟ يا إما الراء مفخمة بتاعت كلمة فرق، يا إما الراء إيه؟ مرققة. طب إيه سبب الخلاف؟ هو قاله لك، قال لك لأن الاستعلاء بعدها انكسر، حرف الاستعلاء اللي هو القاف فرق ده مكسور، فعمل لنا مشكلة. وكأن الناظم هنا في طي الكلام اتكلم عن قاعدة، لما تيجي تربط بقى البيت 170 ب 171، في قاعدة في النص احنا ما خدناش بالنا منها، اللي هي ايه؟ هو قال لك لما الراء تكون ساكنة وما قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء في كلمة تانية هترق. طيب زي ايه؟ ولا تصعر خدك، جميل، فاصبر صبرا، اهو الراء ساكنة وما قبلها مكسور، الباء وبعدها صاد بس في كلمة تانية. وبعدين قال لك فرق الخلاف فيها مشتهر ما بين الاستعلاء وايه؟ والترقيق، ما بين التفخيم والترقيق. طيب جميل. وايه سبب الخلاف؟ ان حرف الاستعلاء جه مكسور. معنى كده ان لو كان في حرف استعلاء بعد الراء من كلمه واحده، الراء ساكنه وقبلها مكسور، اهو شرط الترقيق متحقق، لكن جه بعدها حرف استعلاء مفتوح او مضموم، في الحاله دي ايه؟ تفخم. دي قاعده احنا استنبطناها من الكلام هنا، من الكلام اللي في البيت 170 والاستثناء اللي في 171. ها، نفهم ان لما تكون الراء ساكنه وقبلها مكسور بس بعديها في نفس الكلمه حرف استعلاء زي ايه؟ قرطاس. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. الله، اللي اتعلم تجويد يقول لك تعالى انت ازاي بتفخم الراء؟ ده ساكنه وقبلها كسر وفي كلمه واحده. قال لك ما هو في نفس الكلمه بعد الراء مباشره بدون فاصل في طاء ومفتوحه. خلاص كده؟ ماشي. زي برضو ايه؟ لابل مرصاد، ارصادا، اهو ارصادا. ها، وهتجن، انا هكلمك عن كل ده بالتفصيل ان شاء الله، انا بس بفك لك الابيات عشان لما تيجي تشرحها بعد كده تبقى مستوعب الابيات. خلاص. طيب وبعدين قال لك ورققا وقفا بعيد الكسر. او يا سكن او ساكن عن كسر. عايز اقول لك ان ايه بقى حال الوقف؟ لما تكون الراء قبلها مكسور برضه هترق، حتى لو كانت الراء مضمومة أو مفتوحة. الواقع، حال الوصل يعني. تمام، أدي واحد ماشي. أو قبلها ياء، أو يا سكن، أو قبلها ياء ساكنة زي قدير إلى آخره. أو كان قبل الراء ساكن، الراء محركة بس قبلها ساكن وقبل الساكن ده حرف مكسور. ماشي، وقبل الساكن ايه؟ حرف مكسور زي ايه؟ السحر، حجر، الذكر. يبقى الكلام ده كله بيتكلم عن ترقيق الراء وقفا لما يكون الراء قبلها ايه؟ مكسور او الراء قبلها ياء ساكنه، او قبل أب او قبل الراء ساكن والساكن قبليه مكسور، او ساكن عن كسري. خلاص، وانا هفتح لك دلوقتي الامثله وهتشوفها زي ما اتفقنا. قال لك بس خد بالك، ما هو ممكن الراء يبقى قبلها ساكن وقبل الساكن مكسور. ايه المشكله؟ ما احنا قلنا كده. يقول لك بس الساكن ده اللي ما بين اللي قبل الراء ها مباشره وقبليه بعد كده مكسور يكون ايه؟ يكون حرف استعلاء زي القطر ومصر. عشان كده قال لك ايه؟ برضه في اخلاف، والخلف في القطر وفي مصر اتى، واختير ما في وصل كل ثبت. قال لك كلمه القطر دي وكلمه مصر فيها خلاف، انت شوف حال الوصل بتعمل فيها ايه. واسلنا له عين القطر ومن برقق، قال لك يبقى الراء مرقق حال الوقف. واسلنا له عين القطر، القطر خلاص. طب مصر، قال لك لما تيجي وقال دخلوا مصر، مصر مفخمه، واختير ما في وصل كل ثبت. انت شوف دلوقتي لو هتوصل مصر دي، وقال دخلوا مصر انشاء، وقال دخلوا مصر مفخمه، يبقى في الوصل في الوقف تفخم. خلاص كده، وهجي لك دلوقتي برضو تاني ما بالتفصيل ان شاء الله. قال لك وبعد فتح وانضمام فخم، بدا يتكلم على التفخيم بقى. خلاص ده سهل كل اللي جاي ده، وهنضرب عليها امثله دلوقتي. او بعد ساكن اتى بعدهما، يعني برضو ان كان الراء محركه بالضم او محركه بالفتح، خلاص دي ايه فهمناها من الضبط، ان هو قال لك لما تكون الراء محركه بالكسر تبقى مرققه، يبقى الضد ايه؟ هو مش هيذكره بقى، خلاص انت مش محتاجه. الضد انها لما تبقى مرققه او تبقى مفتوحه بالضم او مفتوحه بالفتح تبقى مفخمه. عشان كده هو تجاوز على طول، قال لك ايه؟ قال لك لما تكون الراء ساكنه وقبلها فتح وبعد فتح وانضمام فخمه. بتكلم هنا عن الراء ايه؟ الساكنه اللي قبلها مفتوح او قبلها مضموم فخمه. او بعد ساكن اتى بعدهما، طب لو الراء قبلها ساكن والساكن قبليه مضموم او مفتوح برضه تفخم. وجاء قال لك ان في مشكله في البيت 175، ورجحوا التفخيم في وقف كسر، في وقف كسر عن غير كسر عكس يسر ونذر. ونذر قال لك ان كلمه يسر وكلمه نذر فيها خلاف. خلاص كده، فيها ايه؟ خلاف. يبقى قال لك هتفخم ان كان قبليها ساكنه، مش قبليها بس لا، ان كان الراء ساكنه وقبليها فتح او قبليها ضم او قبليها ساكن بعد فتح او ساكن بعد ضم. خلاص كده. طب افرض الراء كانت مكسوره، الراء كانت مكسوره ماشي، وقبلها مفتوح او قبلها مضموم، ادي معنى الكلام اهو. ورجحوا التفخيم في وقف كسر، يعني العلماء رجحوا التفخيم في راء مكسوره بس حال يعني محركه بالكسر، لكن في حال الوقف بقى، ما هو انا في حال الوقف وهقف هقف على الراء في يسري او في نذر، ما انا هسكن الراء. قال لك طب نعمل ايه في الراء بقى؟ قال لك ما هو قبلها ساكن وقبلها ايه؟ وقبلها مفتوح، نفخمها ولا نرققها؟ واحد يقول لي كده يضرب بعينيه كده يبص كده يقول لي طب انت ليه جبت سيره الترقيق؟ طب ما الراء هنا ايه؟ هسكنها وقبلها سين ساكنه وقبلها ياء مفتوح يبقى فخم. قال لك لا، اصل كلمه ياسر دي فيها مشكله، انا هاجي احكي لك كمان شويه، وكذلك كلمه نذر. خلاص طيب. قال لك وان تقف بالروم، يعني اذا اردت الوقف على الراء، كلام على الراء كله، بوجه الروم فرمها مع الوجه الذي توصل به. شوفها انت لما تيجي تقف عليها بالروم، انت لو وصلتها توصلها مفخمه ولا مرققه؟ مفخمه، يبقى رومي مع التفخيم. لا ده هوصلها مرققه، يبقى رومي مع الايه؟ مع الترقيق. خلاص. طب افرض الراء كانت منونه وانا هقف عليها بالروم، قال لك لابد من ايه؟ من حذف التنوين، من حذف التنوين. الكلام ده في الراء او في غير الراء، يعني طالما هقف بالروم او بالاسكان لابد من حذف الايه؟ التنوين. وبعدين قال لك خد بالك، ودي قلنا عليها في الصفات، واخف تكريرا براء شددت وصلا واقفا وكذا ان سكن، اتكلمنا عليها. وقال لك ايه، بيحذر هنا من المبالغه في التكرير على قول، وانعدام التكرير بالكليه كما قلنا قبل ذلك. طب تعال نشوف بقى قصه الراء، ونحكي بقى كلام الراء ده ايه بالتفصيل. حرف الراء يا جماعه الاصل فيه التفخيم، حرف الراء يا جماعه الاصل فيه الايه؟ التفخيم، ولا يرقق الا في احوال معينه. ولذلك الامام الشاطبي قال في الشاطبيه: وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الاصل بالتفخيم كن متعملا. هو اتكلم عن الترقيق وقصه الراء في الشاطبيه، قال لك وغير بقى اللي انا قلته لك ده على الاصل بالتفخيم. طبيعي هيكون الاصل والتفخيم ليه؟ لان الراء ترقق لما تكون مكسوره، وتفخم لما تكون مضمومه ومفتوحه. وقيس عليها بقى انها لما تكون ساكنه وقبلها ضم وفتح تفخم، وساكنه وقبلها كسر او ياء ايه؟ ترقق. فبيقول لك ان الاصل هو التفخيم. وحتى كده الكلام ده انا قلت ان يفهم من صنيع ابن الجزري في متن الجزريه. هو قال ايه؟ قال لك ورقق الراء اذا ما كسر. ما تكلمش عن التفخيم خالص. كذاك بعد الكسر حيث سكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلاء او كانت الكسره ليست اصل. لم يتكلم عن التفخيم خالص. ليه؟ لانه هو الاصل. خلاص؟ طيب تعال نشوف الحالات اللي تترقق فيها الراء. هو الكلام اللي قاله الشيخ عثمان في المنظومه، بس احنا هنبتدي نرتبه بقى شويه. نشرحه لك بايه؟ بشكل تاني. الراء ترقق اذا وقعت ساكنه ومتوسطه. طبعا لما اجي اقول متوسطه يعني مش في اخر الكلمه، اخر الكلمه العلماء بيقولوا عليها متطرفه، تمام؟ اذا وقعت الراء ساكنه ومتوسطه وقبل الراء كسره ترقق، زي ايه؟ مريه. شوف انا بقولها ايه؟ فلا تكو في مريه مما، فلا تكو في مريه مما يعبد هؤلاء. مريه. الشرط الثاني ان تكون هذه الكسره اصليه، زي ايه؟ الفردوس. الفردوس. طب ما هو الراء في مريه برضه قلنا اصليه، مفيش مشكله، بس احنا بنرتب الشروط وبنغير الامثله. خلاص؟ يبقى ان يكون قبل الراء كسره نحو مريه، وان تكون الكسره اصليه نحو الفردوس. ايه تاني؟ ان تكون الكسره والراء في كلمه واحده، شو قلناها من شويه، زي ايه؟ فرعون. فرعون. ان يكون بعد الراء حرف استفال، يعني حرف ترقيق، زي ايه؟ لشرذمه. لشر، هشوف بتتقال ازاي؟ لشر، يحصل انخفاض في طرف اللسان عند مخرج الراء. لشرذمه. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ها؟ لشرذمة. طيب، إحنا نيجي نتكلم بقى عن الراء المتطرفة اللي في آخر الكلمة. الراء المتطرفة في آخر الكلمة يا جماعة اللي هي ساكنة ترقق بشرط واحد، إن يكون قبلها مكسور، زي إيه؟ فأنذر. يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فأنذر. إر فأنذر. خلاص؟ طيب، ولا يضر وجود حرف الاستعلاء بعد الراء في هذا النوع. ليه؟ لأنه مفصول. يعني أنا لو بعد كلمة فأنذر دي جه بعديها مثلا حرف أو كلمة بدأ بحرف استعلاء ما يهمنيش، وشرحناه من شوية في المنظور. خلاص؟ إحنا قلنا أهم حاجة يكون في نفس الكلمة. طيب، الراء الساكنة في الوقف المتحركه في الوصل. انت خد بالك كلمه فانذر دي سواء وصلتها او وقفت عليها الراء خلاص ساكنه في الحالتين. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر. فانذر. فانذر و الاثنين واحد. انما احيانا الراء بتكون اصلا واخده حركه، بس انا هقف عليها لان هي راس ايه، او هنا الوقف المعنى. في الحالة دي هذه الراء أيضا لا تكون إلا متطرفة نحو إيه؟ والفجر. والفجر. الراء دي قال لك حكمها يدور بين التفخيم والترقيق. عشان ارقق الراء المتطرفه الساكنه وقفا متحركه وصلا لابد ان تسبق الراء كسره او تسبق الراء كسره نحو ايه؟ كفر كفر. لم انت ايه هنا انت ان الراء مفتوحه خلاص انت بتسكر للوقف كفر. ان تسبق الراء ياء ساكنه نحو سواء كانت حرف مد او لين زي ايه؟ خبير السير وقدرنا فيها السير. واحد يقول لي ايه طب انا قلت مثلا السير فيها يبقى هفخم خلاص. انا بتكلم على الراء ساكنه وقفا ايا كانت حركتها بقى. هبص للي قبليها، اللي قبليها مكسور ترقق، قبليها ياء ساكنه ترقق. او الشرط الثالث او هو هنا احنا ما جبناش الشرط الثالث ان هي تكون ساكنه الراء قبلها ايه؟ ساكن وقبل الساكن ده ايه؟ وقبل الساكن ده حرف مكسور. ماشي واحنا قلناها من شويه في الباب يعني في الشرح. قال لك الاماله من اسباب الترقيق. اصل الاماله اصلا معناها ايه؟ ان تنحو بالفتح نحو الكسر. استحاله بقى يكون هو ده معنى الاماله في اللغه وهو ده التطبيق العملي ليها وانا جاي اقول لك افخم الراء. طب افخمها ازاي؟ هتيجي منين انا اجمع ما بين الاماله والتفخيم؟ ولذلك لحفص عن عاصم في كلمه مجريها ها؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. طب اللي قرأ مجراها را فخم مفيش إمالة خلاص كده. طيب امتى فخم الراء؟ تفخم الراء عكس الكلام اللي قلناه يا جماعه فوق. تفخم الراء اذا وقعت ساكنه ومتوسطه برضو نفس الحكايه. نتكلم الاول عن الراء المتوسطه ساكنه ومتوسطه وبشروط ان يكون قبل الراء ضمه او فتحه. ها لا ترفعوا لا ترفعوا لا ترفعوا ترجعون تر تر ترجعون ترجعون يبقى ساكنه قبلها مفتوح او مضموم يبقى ايه؟ تفخم. ايه تاني؟ ان تكون قبل الراء كسره اصليه اهو بس منفصله عنها عشان كده يقول ايه؟ دينهم الذي ارتضى الذي ارتضى الذي الله انت بتفخم ليه؟ ده قبليها سيبك الياء بتاعت الذي دي هتحذف لالتقاء الساكنين زي ما نيجي نتكلم على باب التقاء الساكنين ان شاء الله هتحذف خلاص. لكن انا عندي الذي ذي الزال من نفسها ايه؟ الزال مكسوره. قال لك بس ايه؟ كسره اصليه بس منفصله في كلمه ثانيه يبقى مش تبعنا. قال لك ايضا ان يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء بس شرط ان يكونوا في كلمه واحده زي ما قلت لك زي ايه؟ فرقه. فلولا نفر من كل فرقه ها. قال لك ليه؟ لان حرف الاستعلاء بعدها مفتوح محرك بالفتح ودي خمس كلمات في القران اللي هي ايه؟ قرطاس ولو نزلنا عليك كتابا في قر فخم الراء ما يهمكش. ليه؟ لان الطاء بعدها مساعداك ومن اجل الطاء فخمت الراء. والا اذا رجعنا لاصل القاعده بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده راء ساكنه وقبلها مكسور الاصل انها ترقق. قال لك لا بس حرف الاستعلاء هيتعبك. قول كده قرطاس قرطاس قرطاس هتلاقي انت تعبت نفسك والطاء نزلت منك. ها وارصادا وارصادا فرقه مرصادا لبل مرصادا خلاص. فإن انفصل حرف الراء وحرف الاستعلاء كل في كلمة ها يبقى رقق. امتى؟ إذا كان قبل الراء مكسور. وده ثلاث مواضع جت في القرآن اهي. أن أنذر قومك مفيش غيرهم ثلاث مواضع. أن أنذر قومك طب ما في قاف أهو مفتوحة بس كل واحدة في كلمة زي ما قلنا الذي ارتضى ده في كلمة وده في كلمة. ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك فاصبر صبرا جميلا فاصبر فاصبر صبرا الى اخره. طيب الراء المتحركه في الوصل والوقف قال لك وتقع هذه الراء اولا ووسطا. ماشي وتقع هذه الراء أولا ووسطا. فالراء إن كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم قولا واحدا، سواء كانت في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، زي إيه؟ رزقوا، رو، أهو بس أقول إيه؟ رو، رزقوا والركع السجود. وإن كانت الراء مكسورة فلا خلاف في تركها، يعني أنا لما أجي أقول إيه؟ رجال من المؤمنين، رجال، رجال الرقاب، خلاص مش محتاجة كلام، لأن هنا الراء محركة. طالما الراء محركة بحركة ما تدورش على قبل ولا بعد. اللعب كله وشغلك كله والقواعد اللي محتاج تفهمها وتحفظها لما تكون الراء ساكنة. إنما الراء خلاص حركت بالكسر، لو حصل إيه لا تفخم. الراء حركت بالضمة والفتح، لو حصل إيه لازم تفخم. خلاص كده؟ وحركت بالكسر لابد وأن ترقق. إلا لما تكون الراء محركة بس هقف عليها سكنها من أجل الوقف. ده قصة تانية إحنا اتكلمنا فيها وأشرنا ليها وبنشير ليها وهيجي لك أهو. قال لك الراء المتطرفة بس ساكنة وصلا ووقفا تفخم بشرطين، يكون قبلها فتحة أو الضمة، زي إيه؟ فلا تقهر، فلا تقهر، فلا تقهر، فانظر، فانظر، فانظر. خلاص. طيب راء ساكنة في الوقف متحركة في الوصل، نفس الكلام، هتفخم الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل بثلاث شروط، أن تسبق الراء ضمة أو فتحة، نحو إيه؟ القمر، القمر. إذا كان قبل الراء ساكن وقبل الساكن فتحة أو ضمة، أهو جابها لك أهو، اليسر والعسر. ها؟ أن يسبق الراء ألف المد بشرط نصب الراء المتطرفة، نحو الإيه؟ الكفار، القهار. خد بالك، خد بالك من الكلام ده. طيب أن يسبق الراء واو المد نحو إيه؟ شكور، القبور. ما هي واو مد هتبقى ساكنة وقبلها مضمون، ما هي هي. الكفار ألف الساكنة وقبلها مفتوح، نفس الشرط بتاع التفخيم. تعال نخش بقى على التنبيهات، ودي احنا قلناها وبنعيد تاني. إذا كان حرف الاستعلاء بعد الراء مكسورا، حرف الاستعلاء أهو بعد الراء مكسورا، ففي ترقيق الراء وتفخيمها خلاف بين أهل الأداء، فمنهم من قال بالترقيق ومنهم من قال بالتفخيم، وهذا لم يقع إلا في كلمة واحدة في القرآن وهي فرق بسورة الشعراء. فمن قال بالتفخيم نظر إلى وجود حرف الاستعلاء بعد الراء وهو مانع من الترقيق كما تقدم في كلمة واحدة، يعني اللي قال بالتفخيم قال لك في راء والراء وفي قاف والقاف حرف استعلاء، فتقول إيه؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومن قال بالترقيق ضعف الراء لأنها وقعت بين كسرتين، قبلها الفاء مكسورة وبعدها القاف مكسورة، خلاص، فتقول إيه؟ فانفلق فكان كل فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. الوجهين والوجهان صحيحان مقروء بهما لكل القراء، والبعض ذهب إلى أن الترقيق مقدم أداءً لكثرة نقلته كما في النشر، وهو ما أشار إليه الشيخ في المنظومة، وفرق الخلاف فيه مشتهر لأن الاستعلاء بعدها انكسر، حتى ابن الجزر قال والخلف في فرق لكسر يوجد. طيب قال لك إذا كانت الراء مكسورة ووقفنا عليها بالروم، جه الشيخ يختبرك كده قال لك كلمة الداري، الداري اعمل ايه؟ قال لك شوف انت هتوصلها ازاي. كلام اللي قاله لك الناظم اهو، كلام اللي قاله لك، وان تقف بالروم راعي الوصل. انت دلوقتي راجل، هتقف على كلمه الدار بالروم، على طول تفكر وانت مغمض روم، طب انا لو وصلتها الراء دي كانت ايه؟ هترقق. الداري، ها، يبقى أنا أقف عليها بالروم إيه؟ برضو مرققة. فنعم عقب الداري، فنعم عقب الداري، ها؟ الداري إلى آخره. طيب قال لك إذا كانت الراء مضمومة نفس الحكاية، وقفنا عليها بالروم نحو القمر. لما أجي أقف عليها بالروم أعمل إيه؟ القمر القمر القمر. ها طب الفتح، ما فيش فتح، الفتح ملوش دعوة بالإيه؟ لا بالروم ولا بالإشمال. طيب نخش على المسألة الجميلة اللي إحنا تكلمنا عنها وقلنا نفصل شوية. إذا كان بين الراء الموقوف عليها وبين الكسر الذي قبلها ساكن حصين وهو الصاد أو الطاء، وهو الصاد أو الطاء، قال لك ساكن حصين يعني شديد القوة. طيب كما في كلمة مصر غير المنون، وما جاتش منونة في يونس ويوسف والزخرف، جت في يونس، جت في يونس يا جماعة كلمة مصر، في يونس، في يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير المنون في سورة يونس ويوسف والزخرف، ماشي في سورة يوسف والزخرف، في يونس. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. تمام. غير المنون في سورة يونس ويوسف والزخرف، فالتفخيم هو المقدم وقفا. هي المشكلة كلها في الوقف يا جماعة، الوصل أنا خلاص أحركها بالفتح والكترة حركة بالكسر، ما احنا قلنا طالما في حركة الراء محركة وبوصل ما تفكرش، ما مش محتاج كلام. مكسورة مفتوحة تفخم مفتوحة، مضمومة تفخم مكسورة ترقق، الموضوع خلص. الإشكال في الكلمات دي إن جه قبل الراء ساكن حصين وقبل الساكن الحصين ده كسر. هي القاعدة أصلاً بتقول لي لما أكون هقف على كلمة أخرها راء، بغض النظر بقى الراء محركة بإيه، وقبل الراء ساكن وقبل الساكن ده مكسور، ما انا برقق. والعكس لو كان قبل الراء ساكن وقبل الساكن مفتوحه ومضمومه فخم. قال لك المشكله هنا ان الساكن اللي بين الراء وبين الحرف المكسور ساكن حصين قوي، وده جالنا في كلمتين في مصر والقطر. نعمل ايه؟ قال لك في مصر القاعده احنا هنقول ان هنشوف احنا بنوصل ازاي، وده اللي الناظم قاله لك. قال لك ايه؟ قال لك والخلف في القطر وفي مصر أتى في خلاف، واختير اللي عليه العمل ما في وصل كل سبب. انت هتوصلها بايه؟ مفخمة، يبقى مصر ما خلاص. وقال دخلوا مصر، مصر خلاص، القطر القطر. تمام. قال لك احنا بصينا لايه؟ للوصل. قال لك فالتفخيم هو المقدم وقفا في كلمة مصر، واما وصلا فالتفخيم قولا واحدا. ليه قولا واحدا؟ لان الراء مفتوحه يا جماعه. وكلمه القطر الترقيق مقدم وقفا، اما وصلا الترقيق قولا واحدا، وما ذكرناه هو المعمول به، وهو ما ذهب الى ابن الجزري، وذلك نظرا لحال الوصل وعملا بالاصل. المتولي قال ومصر اختار، ومصر فيه اختار ان يفخمه، وعكسه في القطر عنه فعلم، والناظم قال ما قال. طيب نخش بقى على كلمة تانية. الكلمة اللي جاية دي يا جماعة الخلاف فيها اشتد شوية، وهتسمع دلوقتي ناس تقيلة هتقول عكس اللي احنا قلناه. طب تعالى نقرأ المبحث وانا فصلت فيها شوية يعني. نقلا عن بعض مشايخ، الراء المكسورة التي بعدها ياء محذوفة. عرفت المشكلة هتيجي فين بقى؟ هي اصلها ايه؟ نذري، يسري، والليل إذا يسري. الياء محذوف للتخفيف في كلمة ونذر بسورة القمر، وجت في سورة القمر أنا قايل لك إيه؟ وردت بستة مواضع في السورة. طيب لما أجي أقف عليها، أقف عليها بالترقيق ولا التفخيم؟ هذا عذابي ونذر، هذا عذابي ونذر. طيب يا جماعة نخرج من الغرفة معلش عشان مدينا إشارة، بقى أقل من دقيقة ونخش تاني عشان نتكلم براحتنا إن شاء الله، نختم الكلام عن الرعد.